الحمد لله، الحمد لله فاطر الأرض والسماء، وأشهد أن لا إله إلا الله هو ولينا من دون الأولياء، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وخاتم الرسل والأنبياء. صلى عليك الله يا بدر الدجى، ما قال عبد في التشهد أشهد فخري من الدنيا بأني مسلم والوحي شرعي والنبي محمد. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين، مرة أخرى مع قوانين وقواعد الرزق. من قواعد الرزق إخوتي الكرام أن نرضى بما قسمه الله لنا من الأرزاق. السعيد حقا هو من رضي بما قسمه الله له، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. للرضا مذاق نفسي وقلبي وروحي يفوق مذاق اللسان. في الحديث الصحيح: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. القلب المسكون بالرضا هو ذلك القلب السليم الذي سلمه الله من التأفف من القدر والاعتراض على القدر في نوعية الرزق وكميته ومكانه وزمانه. القلب المسكون بالرضا هو ذلك القلب الذي قنع بما قسم الله له من مال وجسم وولد وصوت وسكن وموهبة. هذا منطق القرآن، هذا منطق القرآن حينما قال الله عز وجل: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. لا تقل ما بحوزتي من رزق لا يكفي، لا تردد لماذا أنا هكذا، لماذا يعطى فلان وأحرم أنا، لماذا يمرض ويسلم فلان، لماذا يربح فلان ويخسر فلان وأخسر أنا. إن كنت تريد السعادة فارض بصورتك التي صورك الله عليها، وارض بوضعك الأسري، وارض بمسكنك ومستوى فهمك ودخلك. طمئن فؤادك فالأقدار حانية، وفي الحياة سرور يعقب الألم، وفي السماء هدايا الغيب دانية، يوما ستأتي بالبشرى لتبتسم. وبالمناسبة أيها الإخوة الكرام، إن أكثر السلف الصالح كانوا فقراء متخففين من الدنيا، لم يكن لديهم أعطيات ولا مساكن بهية ولا مراكب ولا حشم، ومع ذلك أثروا الحياة وأسعدوا أنفسهم والإنسانية، لأنهم وجهوا ما آتاهم الله في سبيله الصحيح. فبورك لهم في أعمارهم وأوقاتهم ومواهبهم. ويقابل هؤلاء قوم أعطوا من الأموال والأولاد والنعم فكانت ربما سببا لشقائهم وتعاستهم، لأنهم انحرفوا عن الفطرة السوية والمنهج الحق. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. معاشر الحاضرين، رسولنا صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثل الأعلى في الرضا بما قسمه الله تعالى. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه من شدة خشونة هذا الحصير، فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه من ذلك الأثر ومن بقايا الغبار، فقلت: يا رسول الله ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئا؟ ألا نجعل بينك وبين الحصير لحافا أو شيئا ناعما لكي تنام عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وتركها. والصحابة رضي الله تعالى عنهم اقتدوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم في الرضا. يأتي رجل ليسأل عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكن فيه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ فقال الرجل: ولدي خادم. قال: فأنت من الملوك. ها هو الصحابي الجليل عمران ابن الحسين رضي الله عنه ابتلاه الله تعالى بعلة ومرض عضال بقي في بدنه 30 سنة، فإذا عاده زواره وإخوانه ليسروا عنه ويخففوا عليه قال لهم بلغة الرضا مبتسما مغتبطا، يقول لهم: إن أحب الأشياء إلى نفسي أحبها إلى الله، إن أحب الأشياء إلى نفسي أحبها إلى الله. هاكم أيها الإخوة قائمة عريضة رائعة مليئة باللامعين في سماء النجومية، الذين بخسوا حظوظهم الدنيوية. هل تعرفون ابن عباس الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم داعيا: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل؟ فقد بصره في آخر عمره، فقال يعزي نفسه بما حصل: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي عوج، وفي فمي صارم كالسيف مشهور. هذا مفتي مكة، المفتي الذي كان لا يفتى وهو في الحرم المكي وفي مشاعر مكة المكرمة، عطاء ابن أبي رباح عالم الدنيا في زمنه. كان هذا الرجل مولا أسود، أفطس منخفض الأنف، أشل مفلفل الشعر، الأحنف بن قيس الذي يضرب المثل بحلمه: نحيف الجسم أحدب الظهر، أحنى الساقين ضعيف البنية، محدث الدنيا الأعمش. ومن لا يعرف المحدث سليمان بن مهران الأعمش، هذا الرجل من الموالي، ضعيف البصر، فقير ذات اليدين، رث الثياب، وممزق الهيئة والمنزل. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قدواتنا وأسواتنا، ماذا كانوا يعملون؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا ورعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعاها لأهل مكة على قراريط. كان داود حدادا، وزكريا نجارا، وإدريس خياطا، رغم كونهم صفوة البشر وخيرة الخلق عليهم الصلاة والسلام. إذن أيها الإخوة الكرام، قيمتك في مواهبك، في عملك الصالح، في نفعك للناس، في أخلاقك، فلا تأس على ما فات من جمال أو مال أو عيال أو نقص من الأموال والأنفس والثمرات، وارض بقسمة الله لك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. اللهم اجعلنا من القانعين بعطائك وراضين بقضائك يا رب العالمين. قول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوة الكرام، الرضا في باب الرزق لا يتعارض أبدا مع التوسعة على النفس وطلب المزيد والبحث عن الطموح. الله عز وجل الذي أمرنا بالرضا والقناعة هو الذي قال كلوا من الطيبات. النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا القناعة هو الذي تلا على مسامع أصحابه هذه الآية: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لا مانع أبدا أن تكون قنوعا راضيا بما قسم الله لك، وأن تكون ذا هيئة حسنة وثوب جميل وعطر فواح وقلم طيب وسيارة فارهة وبيت واسع وتجارة رابحة ونحو ذلك. ولتستمعوا أخيرا إلى هذا الخبر عن أبي الأحوص عن أبيه مالك قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم رث الثياب، فقال: هل لك من مال؟ فقلت: قد أعطاني الله عز وجل من كل المال من الإبل والغنم. فقال صلى الله عليه وسلم: فليرى الله أثر نعمته عليك، فليرى الله أثر نعمته عليك. إذن الرضا في القلب والدنيا في اليدين من دون إسراف ولا مخيلة ولا كبر. والموفق من وعى هذه المعادلة النبوية التي يقول صلى الله عليه وسلم فيها: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة. ورددوا معي دوما هذا الدعاء النبوي الجميل: اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم قنعنا بما أعطيتنا، ونسألك المزيد في الدنيا فيما يرضيك، ونسألك المزيد برؤية وجهك يا رب العالمين في دار المزيد. اللهم صل وسلم على نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم عليك بالحاقدين الكائدين ضد أهل الإسلام يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم قو عزائمهم وثبت أقدامهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم أجمعين. اللهم اخذل المحتلين في الأقصى يا رب العالمين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم لا تقم لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم اجعل المسجد الأقصى عزيزا شامخا رغم أنوف المحتلين إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد الإسلام والعرب أجمعين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة. الحمد لله.